حديثنا اليوم في كتاب الأربعين النووية والحديث الثالث من صحابيه يا عبد الله. صحابيه من يا حذيفة؟ الحديث الثالث. من؟ عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن أبي، وأبي هذه كنية، والكنية من السنة حتى للصغير. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نقول رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه على الإسلام، وإذا كان أبوه كافر ماذا نقول؟ رضي الله عنه. بني الإسلام على خمس، أقصد بها خمس أركان في بعض الروايات، بني الإسلام على خمس دعائم، على خمس دعائم، وهذا البناء لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا به، وبقية أحكام الإسلام تبع لهذا الخمس. بني الإسلام على خمس، جاء في حديث بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وهذا يدل على أن الإسلام يشمل الإيمان ويشمل الإسلام في حال الانفراد كما هو معلوم. بني الإسلام هذه دعائمه، قواعده الأساسية التي لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها، الخمسة. كم أركان الإسلام؟ خمسة. الإسلام لا يقوم إلا بهذه الخمسة الأركان. بني الإسلام على خمس، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، نقول شهادة أو نقول شهادتي، كلاهما صحيح على حسب التقدير. إن أعربنا شهادة بدل ستكون بدل من كل: بني الإسلام على خمس شهادتي، خمس شهادتي بدل، أو تكون شهادة نقول بني الإسلام على خمس شهادة، والمحذوف هي شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون التقدير محذوف، يكون التقدير ماذا؟ محذوف، على أنه خبر شهادة لمبتدأ محذوف، تقديره، تقديره ماذا؟ ها؟ هي أو هو. بني الإسلام على خمس هي، سيكون هي ما لها مبتدأ، هي شهادة، شهادة سيكون ماذا؟ خبر. أو نقول بني الإسلام على خمس شهادتي عبد الله. احنا في درس شهادتي، شهادتي هنا تكون بدل شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان ركن واحد لا ركن، الشهادتان ركن واحد لا ركنان، والسبب في ذلك أن الأعمال أو أن الشهادة يبنى عليها صحة الأعمال التي بعدها، يعني لا ينفع صوم بلاها، ولا الصلاة بلاها، ولا زكاة بدونها، ولا حج بدونها، فتعتبر هي الأصل. وهي البوابة التي يدخل منها إلى الإسلام. ولا يمكن للإسلام أن يكون للإنسان أن يكون مسلما إلا إذا دخل من هنا. أي نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ المتابعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له في الاتباع. أين؟ وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن الإنسان يقول ذلك بلسانه وبقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله. قوله أشهد يعني أقر وأعتقد بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة هي نطق وإخبار. فلو أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو نطق وأخبر، لكن هل اعتقد؟ هذا محل نظر. فإن كان اعتقد فهو مؤمن، وإذا لم يعتقد يدخل في قوله عز وجل إذا جاءك المؤمنون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي نعم. إذن لابد من هذا. أشهد لابد من النطق باللسان. لو كان واحد أعجم أبكم يكفي نعم أن يقر بذلك بقلبه، ولهذا الشهادة باللسان لا تكفي لما مر معنا. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، كلها تدل على هذا المعنى. لا إله لها ركنان، الركن الأول لا إله الذي يتضمن النفي، والركن الثاني إلا الله الذي يتضمن الإثبات، وهذه هي مفتاح التوحيد، كلمة التوحيد. ولهذا يقول وهب بن منبه عليه رحمة الله إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا يدل على أن لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط جمعها الناظم في سبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها، ثمانية. وزاد بعضهم وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الأشياء، أو ما سوى الأشياء نعم ما سوى الإله من الأشياء قد أولها. لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود، إله مصدره أله، يأله ألوهة فهو مألوه، والمألوه ما تألهه القلوب وتعبده وتتذلل له. لا إله إلا الله محمدا رسول الله، والله هذا لفظ الجلالة كما قال الشيخ ابن عثيمين علم على الرب لا يسمى به غيره، وهو أصل أسماء الله تعالى، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في حياة آية واحدة: إلى صراط العزيز الحميد الله تابع، ولا في الغالب ما يأتي تابع لفظ الجلالة، لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليس صفة، يعني لفظ الجلالة العزيز. أي نعم. لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم، ولا يوجد أحد في الأرض ادعى أن اسمه الله أو أنه الله أو كذلك الرحمن، ما في أحد. نكتفي بهذا إلى هنا، حفظكم الله.